العالمين محمد بن عبد الله بن عبد الهاشم السيد الكامل البادئ القادر والحمد لله الهادي الى سواك السبيل حسبنا الله ونعم الوكيل والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الانام وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا الى يوم الدين. رضي الله عن اصحاب رسول الله وصلنا الى قول المعشر رحمه الله تعالى ونفعنا في علوم الدارين. على هفوة قوله على هفوة المرجو ممن اطلع فيه على هفوة صغيرة وكبيرة أن يصلحها. قوله على هفوة أي زلة. قال في المختار أي قال الرازي في مختار الصحاح الهفوة الزلة يقال هفا يهفو هفوة. والجار والمجرور متعلق بالطلع اطلع على هفوة. الجار والمجرور يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل فهنا يتعلق على هفوة فعل جار ومجرور يتعلق بالفعل والطلع. والطلع أصلها طلع على وزن إيه؟ حد عارف؟ طلع على وزن إيه؟ صرفيا يعني ارفع يدك بس. طلع على وزن افتعل. طلع على وزن افتعل. طلع على وزن افتعل الفاء ساكنة افتعل زي افتتح افتقر لازم تكون فيها تأنيث افتقر أو استعمل اعتمل وهكذا. هنا على وزن افتعل الفاء ساكنة ولذلك اجتربت همزة الوصل النطق بالساكن. فما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ هذه التاء لما كانت فاء الكلمة طاء المفتعلة من الفعل طالع إذا أردت أن تأتي من كاتب افتعل تقول افتتر. إذا أردت أن تأتي من فتح افتعل تقول افتتح. إذا أردت أن تأتي من فقر افتعل تقول افتقر. إذا أردت أن تأتي من عامل افتعل تقول اعتمل. ففاء الكلمة كفاء عيب. هنا فاء الكلمة خاص وهي الطاء. فاء الكلمة حرف خاص وهو الطاء. إذا كان فاء الكلمة الطاء أو الضاء الظاء أو الصاد ثلاث كلمات ثلاث حروف. إذا كانت فاء الكلمة صاد أو طاء أو ظاء قلبت فاء الافتعال طاء. إذا كانت فاء الكلمة صاد أو طاء أو ظاء قلبت فاء الافتعال طاء وأضغمت في الطاء. إذا كانت الفاء طاء يعني مثلا الفعل صبر تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل صبر. إذا أردت أن تأتي منه افتعل تقول اصطبر اصطبر. لما كانت فاء الافتعال أو الصاد في مقابلة فاء الافتعال لما كانت الصاد في مقابلة فاء الافتعال قلبت تاء الافتعال طاء. لما كانت طاء في مقابلة فاء الافتعال قلبت تاء الافتعال طاء. لأن هذه ثلاث حروف إذا وقع في مقابلة فاء الافتعال تقلب تاء الافتعال طاء. فإذا كانت فاء الافتعال طاء أضغمت الطاء في الطاء. إذا كانت فاء الافتعال طاء أضغمت الطاء في الطاء. يبقى هذه التاء ستقلب إلى طاء ثم تضغم في الطاء فتصير الطالعة. ضرب مش ضرب مثلا مثلا ضرب ضرب. إذا أردت تأتي منه بافتعال تقول اضطرب اضطرب اضطرب على افتعال. لما وقعت الضاد في مقابلة فاء الافتعال قلب فاء الافتعال طارئ لما وقع في الضاد في مقابلة تاء فاء الافتعال وقع في مقابلة فاء الافتعال قلب تاء الافتعال طارئ فبقت ايه اضطرب يبقى اضطرب على وزن افتعال واصطبع على وزن افتعال واضطرع على وزن افتعال بكله على وزن افتعال اضطرع على وزن افتعال يبقى هذه الطاء التي ابدلت من التاء لم تظهر في الميزان الطاء لما ابدلت من التاء لم تظهر في الميزان لم نقل افتعل لم نقل على وزن افتعل انما افتعل لا زالت افتعل فاذا هذا الابدال لم يؤثر في الميزان في سؤال فيما على السفورة في اي سؤال فيما على السفورة طيب قال على هفوة أي زلة قال في المختار الهفوة الزلة يقال هفا يهفو هفوة قال والجار والمجرور متعلق بالطلعة وقوله صغيرة أو كبيرة صفة لهفوة ولعل الصغر باعتبار فساد اللفظ والكبر باعتبار فساد الحكم نقال هفوة صغيرة أو كبيرة فما الذي يقصد بالصغير من الهفوات والكبير من الهفوات قال لعله يريد أنها صغيرة باعتبار فساد اللفظ وأما وصف الهفوة أو الزلة بأنها كبيرة فيكون باعتبار فساد الحكم لا شك أن فساد الحكم أكبر من فساد اللفظ أي سؤال؟ أي سؤال؟ أن يصلحها لماذا كان فساد الحكم أكبر من فساد اللفظ لماذا قلنا لا شك أن فساد الحكم أكبر من فساد اللفظ لا شك من أين يعني لماذا لم يكن هناك شك في ذلك ردوا علينا نعم عمل إيه يعني الأمر أقرب من ذلك لماذا كان الأمر أكبر من أن يكون عمل المكلف أو عمل بكلام عام ملوش علاقة أو خصوصية بالفقه مش خصوصية بأعمال المكلف لماذا كان فساد الحكم الحكم ده يعني إيه يعني الإسناد الحكم لا يذهب ذهنك إلى الحكم الحكم اللي هو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين أنت بتضيق ما هو واسع الحكم يعني الإسناد الحكم يعني إسناد فلماذا كان فساد الحكم أكبر من فساد اللفظ؟ لأن الحكم في جملة واللفظ يعني في مفردة بس فده أعم من أن يكون خاصا بأفعال المكلفين يعني لا يذهب ذهنك إلى أفعال المكلفين خاصة أو أحكام المتعلقة بأفعال المكلفين خاصة بل الحكم بوجع حكم يعني إسناد يعني تركيب جملة مفيدة واضح ولا إيه؟ وقد لا يترتب عليها أثر برضو في النهاية قد لا يترتب عليها أثر حتى لو لم يترتب عليها أثر أنت لازلت مضيقا ما هو واسع لازلت تضيق ما هو واسع مش لازم يترتب عليها أثر مجرد طرف عقلي لا يترتب عليه أي أثر ظاهر حكم يعني جملة مفيدة نعم مفيدة يعني مش لازم يترتب عليها مفيدة يعني في ولو في الذهن نعم ارفع صوتك ما المقصود بفساد اللفظ ها ما المقصود بفساد اللفظ فساد اللفظ يعني استعمل نعم يعني غير صحيح لفظ غير صحيح يعني المصنف او الشارح عبر بلفظ في غير موضعه لفظ فسد ان يصلحها المرجو ان يصلحها اللي هو الخبر المرجو ممن اطلع أن يصلحها أن يصلحها الضمير يعود على الهفوة زي قال أي الهفوة قال وليس المراد بإصلاحها تغييرها بأن يزيلها ويكتب بدلها يعني ذلك لا يجوز فإنه لو فتح باب ذلك لأدى إلى عدم الوثوق بشيء من كتب المؤلفين لاحتمال أنه من إصلاح من اطلع على كتبهم ففاعل ذلك ضال مضل. والمراد به أن يقول أو يكتب، هذا سبق قلام أو سهو أو تحريف من النساخ ولعله كذا، من غير تشنيع ولا تقريع. الذي رجاه من إصلاح ما يوجد من لفظ من هفوة صغيرة أو كبيرة لفظ أو في حكم أن يصلحها، ليس المعنى أن يصلحها يعني في صلب أو في متن الكتاب بحيث يخرج طبعة جديدة منقحة لكتاب كذا من الكتب التي تشرح، ويكون هذا هو الكتاب المنسوب إلى أبي شجاع أو إلى غيره من المصنفين، هذا يبقى فساد عريض. هذا الإصلاح ليس إصلاحا إنما هو ضلال مبين، وإنما عليه أن يتلفظ ويقول لعله سلم، تلفظ ويقول لعله من النساخ، تلفظ ويقول لعله من سبق القلم، أو يكتب على الحبش ويحشي كما في المراجعين والشراح والمعلقين وإلى آخره، وإلا سيخرج لنا كتاب متن أبي شجاع وكتاب متن القدوري ومتن كتاب متن كذا وكتاب شرح كذا، يخرج لنا نسخ كثيرة بحسب أوهام القارئين، فأي الكتب هي المنسوبة إلى صاحبها؟ ومن قال إن هذا هو الإصلاح؟ من لعل كلام المتن أو المؤلف أو المصنف هو الصحيح وكلام الذي يقرأ ويعلق هو الخطأ، فعليك أن تدون ذلك وتهمش، ولكن لا تتغير المتن إلا يكون من باب الضلال. هذا ما فعلوه النصارى في ما ينسبونه إلى الأناجيل، يخرجون طبعة جديدة منقحة ومزيدة في كل عام، أو ربما في العام الواحد أكثر من طبعة بحسب ما يتراءى لهم من أخطاء سبق إليها الأولون، وبذلك أضحكوا الناس عليهم. أن يصلحها أي الهفوة، وليس المراد بإصلاحها تغييرها بأن يزيلها ويكتب بدلها، لأن ذلك لا يجوز، فإنه لو فتح باب ذلك لأدى إلى عدم الوثوق بشيء من كتب المؤلفين، لاحتمال أنه من إصلاح من اطلع على كتبهم، ففعل ذلك ضال مضل. يبقى الناسخ هو بينسخ، الناسخ هو يكتب كتاب يبقيه على ما هو عليه ويكتب في الهامش ما يريد، لكن لا يغير من تلقاء نفسه ما ينسخه من كلام المصنفين. كذلك في الترجمة، سواء كانت ترجمة فورية ولا ترجمة كتابية، ليس من حق المترجم أن يغير من كلام المتكلم، يبقي على ما هو، حتى لو رأى هو في مذهبه في اعتقاده في أيديولوجيته أن هذا كلام ضال خطأ كلام مضل، ويبقيه كما هو، العهد على مجرد هو ناقل، ونقل الكفر ليس بكافر، فليس من حقه أن يغير ما يترجمه سواء مكتوبا كان أو شفويا، هذه عدم أمان، لذلك عبر بالضال المضل، لأن هذا يؤدي إلى عدم الوثوق. أنا كمستمع ومتلقي وقارئ للكتاب المترجم، هل هذا الكلام الذي أقرأه هو كلام صاحب المتن وصاحب الكلام الأصلي ولا كلام المترجم؟ يؤدي إلى عدم الوثوق، لا أدري، لو أن كل مترجم تدخل في ما يترجمه لأدى إلى عدم الوثوق، وهذا يحدث اضطرابا شديدا. والمراد به اللي هو الإصلاح بقى، المراد به ضمير يعود على الإصلاح، الإصلاح الصحيح، أن يقول أو يكتب، يقول يعني يتلفظ أو يكتب، هذا سبق قلام أو سهو أو تحريف من النساخ ولعله كذا، من غير تشنيع ولا تقريع. قال إن لم يمكن الجواب عنها، يعني عن هذه الهفوة أي تلك الهفوة، وقوله على وجه حسن أي مرضي، وهو راجع لكل من قوله أن يصلحها وقوله يمكن الجواب عنها، فقد تنازع فيه الفعلان قبله، هذا يسمى في عند النحاة التنازع، يسمى عند النحاة التنازع. بيقول والمرجو ممن اطلع على هفوة صغيرة أو كبيرة أن يصلحها إن لم يمكن الجواب عنها على وجه حسن، أن يصلحها إن لم يمكن الجواب عنها. على وجه حسن. فقال لك ان على وجه حسن هذه يتنازع فيها ان يصلحها وان لم يمكن الجواب. كلاهما يطلب. فهو من باب التنازع. اقرأ مرة أخرى. وقوله على وجه حسن أي مرضي، وهو راجع لكل من قوله أن يصلحها وقوله يمكن الجواب عنها. يمكن الجواب عنها راجع للاثنين، يعني يطلبه الاثنان. فقد تنازع فيه فعلان قبله، وهذا يسمى بالتنازع. سمى بالتنازع لأنك تستطيع أن تقول أن يصلحها على وجه حسن، تستطيع أن تقول إن لم يمكن الجواب عنها على وجه حسن. فكان المتبادر أن يأتي به بهذا الجر والمجرور وعلى وجه حسن أي مرضي، ويأتي به بعد كل واحد من أن يصلحها على وجه حسن إلا يمكن جواب عنها على وجه حسن. هذا هو المطلوب، هذا هو المقصود. ولكن اختصارا اكتفى بمتعلق واحد لكل من الفعلين. ومثله قوله سبحانه وتعالى قال آتوني أفرغ عليه قطرة، قال آتوني أفرغ عليه قطرة. فأيضا قطرا هنا يتنازع فيه الفعلان آتوني وأفرغ، وهو من باب الاختصار، هذا من البلاغة، لأن الأصل آتوني قطرا أفرغ عليه قطرة. الأصل آتوني، لأن في أين فاعل المفعول الثاني لآتوني؟ آتوني ماذا؟ قطرة، أي محاسن. أفرغ عليه قطرا يعني على الحديد المزاد، عنده حديد مزاد صلت عليه النار فأزاده، ثم أتى بالفضة ووضعها على النحاس، قطر النحاس، فسبكه أو أفرغه صبه على الحديد المزاد فنتجت هذه السبيكة. فطلب نحاسا ليفرغ عليه منه. فقطر المطلوب لآتوني ومطلوب لأفرغ، فهذا يسمى التنازع. فقد تنازع فيه الفعلان قبله. قال وظاهر كلامه أنه مع إمكان الجواب عنها تسمى هفوة، وهو كذلك، يعني حتى ومع إمكان الجواب عنها فتسمى هفوة. ليس معنى أنها يمكن الجواب عنها أنها ليست هفوة، بل هي هفوة حتى مع إمكان الجواب عنها. قال وهو كذلك ماذا؟ ظاهرا، يعني من حيث الظاهر ما دامت احتاجت إلى نقاش وإلى جواب عن سؤال واعتراض، إذن هي في الظاهر هفوة، وإلا لو لم يكن هناك نقاش فلا يحتاج إلى جواب. هي في الحقيقة ليست هفوة، ولكن في الظاهر من حيث احتاجت إلى نقاش وإلى جواب على النقاش فهي هفوة، ولكن في الظاهر وهو كذلك ظاهرا. وأشار الشارح بذلك إلى أنه متى ما أمكن الجواب ولو بحمل الكلام على وجه بعيد تعين الجواب به عنه، ولا ينبغي له التمادي في الاعتراض. يبقى قبل أن تعترض، وهذا مهم جدا والله يا شباب، مهم جدا جدا جدا في حياتك وفي طلبك للعلم وفي كل شيء، أن تحمل كلام الآخرين خصما كان يعني أو غير خصم، تحمل كلام ما تقرأه ما تسمعه ما تدرسه على ما يمكن من المحامل الجيدة أو الحسنة والتأويلات المقبولة، ولا تذهب مباشرة إلى الاعتراض تفنيد، وإنما حاول أن تفهم الكلام أولا، تحمله على أحسن المحامل ثم بعد ذلك تبدأ في الاعتراض إن شئت، وحتى الاعتراض يكون بأداب وبرحمة وبنية صحيحة. أشار الشارح بذلك إلى أنه متى ما أمكن الجواب ولو بحمل الكلام على وجه بعيد تعين الجواب به، تعين أي وجب، تعين الجواب به عنه، ولا ينبغي له التمادي في الاعتراض. لماذا؟ لأن ذلك يكون ناشئا عن شيء في النفس غالبا. شوف الدقة، قال غالبا، ربما مع الندرة يكون هذا الجدال الذي لم يتحرف صاحبه فيه الحمل على الوجه الحسن قد يكون ليس ناتجا عن شيء في مرض من أمراض النفس، لكن الغالب أنه يكون ناتجا عن شيء من أمراض النفس. قال: بل إن ظهر له الوجه المذكور ابتداء حمله عليه من أول الأمر ولا يبادر إلى الاعتراض، فإن الاعتراض مع إمكان الجواب في غاية السقوط، فإن الاعتراض مع إمكان الجواب في غاية السقوط، يعني يسقط بالمعترض، هذا الاعتراض مع إمكان الجواب يسقط بالمعترض إلى أسافل الكلام، يجعل المعترض سافلا، فإن الاعتراض مع إمكان الجواب في غاية السقوط. قال بعضهم: لا ينبغي لشخص اعتراض إلا بخمسة شروط. الأول: كون ما اعترضه لا وجه له في التأويل، قد أشار إليه الشارح بقوله إن لم يمكن الجواب إلى آخره. ولو سمحت لما تقرأ تقول إلى آخره ولا تقول إلخ، أنا لا تقول إلخ، انتهى تقول انتهى، لا تقول ألف هي، هذه اختصارات في الكتابة وليست في الألفاظ. الثاني، الذي عنده سؤال يسأل لو تكرمت، لو في شيء اسأله. الثاني: أن يكون قاصدا للصواب فقط، الثالث: كونه يعلم أن ما اعترض به مأخوذ من كلام إمام معروف، الرابع: كونه مستحضرا لذلك، الخامس: كون المعترض أعلى أو مساويا للمعترض عليه، فإن فقد شرط فهو آثم مع رد اعتراضه عليه، مش فقط اعتراضه يسقط ومش فقط ينزل من أعين الناس، لا ده هو آثم، يعني حكم شرعي آثم عند الله تعالى. هذه شروط خمسة قال بعضهم، لذلك جهل القائل لأن هذا الكلام ليس مسلما بهذه القيود الخمسة، هذه الشروط الخمسة، وذلك قال بعدها: ورد الشبرملسي هذا الأخير، الشرط الأخير الخامس، لأنه لا مانع من أن يظهر الله الحق على يد المفضول مع كونه لم يظهره على يد الفاضل، وهو ظاهر، يعني محشينا يؤيد الشبرملسي في اعتراضه على هذا الشرط الخامس. هذه الشروط الخمسة في الحقيقة في غاية الروعة، في غاية الجمال، ومن الفتح على هذا البعض، فنقرأه مرة أخرى. إذا أردت أن تعترض فعليك أن تجمع هذه الشروط الخمسة. قال بعضهم: لا ينبغي لشخص اعتراض إلا بخمسة شروط. الأول: كون ما اعترضه لا وجه له في التأويل. يسرع بعضنا، أحدنا يسرع في الاعتراض وهو يعلم في قرارة نفسه، وهو يعلم في قرارة نفسه أن الكلام الذي سيعترض عليه له وجه من التأويل ولو ضعيفا، فهذه الشروط الخمسة تقول لك أو تقول لهذا المعترض الأبعد: إنك آثم لو اعترضت وأنت تعلم أن كلام الذي تعترض عليه فيه وجه من التأويل، لا تنبعث الاعتراض وأنت تعلم أن ما تعترض عليه فيه وجه من التأويل ولو كان بعيدا. قال بعضهم مرة أخرى: لا ينبغي لشخص الاعتراض إلا بخمسة شروط. الأول: كون ما اعترضه لا وجه له في التأويل، قد أشار إليه الشارح بقوله إن لم يمكن الجواب إلى آخره. الثاني: أن يكون قاصدا للصواب فقط، لا يريد تحقير المعترض عليه، لا يريد التقليل من منزلته، لا يريد إظهار نفسه كمعترض، لا يريد تشويش على السامعين، تعطيل الدرس أو مسيرة البشرية. الاعتراض لا يكون في الدرس فقط، الاعتراض يكون في أحزاب المعارضة، يكون في الإعلام، يكون في القضايا الكبيرة والصغيرة. هذا كلام عام ليس خاصا بالدروس العلم يعني فقط أو بالكتب. أن يكون قاصدا للصواب فقط، هذه يمكن استعمالها في الحياة الديمقراطية في المجالس النيابية. كلام رائع، كلام رائع. أن يكون قاصدا للصواب فقط. الثالث، كونه يعلم أن ما اعترض به مأخوذ من كلام إمام معروف. هذا شرط غاية في الدقة. هو بيعترض، اعتراضه ليس من بنات أفكاره، هو ليس من المجتهدين الكبار، لابد أن يكون ناقلا لهذا، يعرف أن هذا الاعتراض من كلام واحد من المجتهدين المعروفين. كونه يعلم أن ما اعترض به مأخوذ من كلام إمام معروف. الرابع، ده شرط أيضا مهم نقع فيه يعني إلا من رحم الله، كونه مستحضرا لذلك. يأتي معترض ويقول أنا قرأت، أنا سمعت. طيب أين سمعت هذا الاعتراض؟ أين سمعت هذا الوجه من الكلام؟ والله أنا قرأت وسمعت. لمن؟ في أي كتاب؟ ليس مستحضرا، لا وجه لك في الاعتراض، فلا تعترض. رغم أن الكلام الذي تعترض عليه ليس له وجه من التأويل، ورغم أنك يعني عندك ما ترد به عليه وأنك تقصد الصواب، ولكن وهذا منسوب إلى أحد العلماء، لكن فيه، وهل بهذا النص؟ هذا كما ترى يضيق الاعتراض جدا. وليس معنى ذلك أن تترك الكلام الذي يستحق الاعتراض بالاعتراض، ولكن اذهب وتأكد وتوثق، يبقى أول حسن نيتك، أول توثق من صياغة الكلام، فاجمع الشرائط ثم انبعث للاعتراض. لذلك العلماء قالوا لا ينكر المختلف فيه، هذا يرد على هذا استعمال للشرط الأول. الشرط الأول الذي يقول كون ما اعترضه لا وجه له من التأويل، هذا نقع فيه كثيرا، أن تذهب وتعترض على مذهب خصمك أو رأي خصمك أو مقولة خصمك وهو مستند إلى كلام من أحد من العلماء. لا يجوز هذا، لا يجوز أن تنكر المختلف، إنما ينكر المتفق عليه، يعني شيء متفق أنه حرام أنكره. إذا قال أحد بحله أو العكس، قال أحد بحرمة المتفق على حله. أما إذا اختلف الأمر أو العلماء في الأمر فلا ينكر المختلف فيه. الوجه الرابع أو الشرط الرابع، كونه مستحضرا، كونه أي المعترض مستحضرا لذلك، يعني لهذا الوجه من الاعتراض، وأنه مأخوذ من كلام إمام معروف. الخامس والأخير، كون المعترض أعلى أو مساويا للمعترض عليه. هذا الشرط الذي سيأتي بكلام من الشبرم التي يناقضه ويؤيد، وهو نفسه يؤيد الشبرم. قال فإن فقد شرط فهو آثم مع رد اعتراضي عليه، يكون في الدنيا مردود. فإن فقد شرط منها، النسخة القديمة الأخرى فين؟ النسخة القديمة الأخرى مع مين؟ منها، في منها؟ مفيش منها؟ ولا أنت مش معاك السطر أصلا؟ السطر معاك؟ طب اقرأي اللي عندك، ها؟ اقرأي فإن فقد إيه؟ اقرأي اللي عندك لو سمعت، أو أرسل إلينا الكتاب نقرأه نحن. نعم، اقرأي، عايز أسمع في كلمة منها. فإن فقد شرط منها فهو آثم مع رد اعتراضه عليه. قال ورد الشبرمليسي هذا الأخير الشرط الأخير الخامس بأنه لا مانع من أن يظهر الله تعالى الحق على يد المفضول مع كونه لم يظهره على يد الفاضل. هنا مع رد اعتراضه عليه. مع رد، فهو آثم مع رد اعتراضه عليه. قال وهو ظاهر، يعني الشيخ البيجوري يؤيد ما يقوله الشبرملسي من أنه لا يشترط أن يكون المعترض في درجة أو أعلى من المعترض عليه، لا يشترط، كم ترك الأول للآخر. طيب في أي سؤال فيما مضى؟ أرجو أن تستصحبوا هذا وأن تروضوا أنفسكم على هذا في حياتكم العملية، ينفعكم كثيرا ويقلل من الاحتكاكات غير الصحية التي تحدث بين البشر، ويحسن نياتكم ويعودكم التعلق بالله تعالى وتحسين النيات والمقاصد، ينفعكم في هذا وفي غيره إن شاء الله. الله تعالى يوفقنا ويسهل علينا الصعب. ليكون، قوله ليكون أي من اطلع على الهفوة وأصلحها بما تقدم إن لم يمكن الجواب عنها على وجه حسن، ليكون يعني ممن يدفع السيئات التي هي أحسن. قال ولا يخفى أن قوله ليكون إلى آخره علة لقوله أن يصلحها، ليكون اللام لام التعليل يعلل لقوله أن يصلحها، يعني أجل أن يكون كذا كذا كذا. وقوله ممن يدفع السيئة بالتي هي أحسن أي ممن يزيل الخصلة التي تسيء الشخص بسبب الأذى بالخصلة التي هي أحسن من العفو والصفح وعدم المؤاخذة والتشنيع والإعراض عن الأذى. لاحظ لو سمحت أن كلمة التشنيع معطوفة بالواو على، فضل ارفع يدك، التشنيع معطوفة بالواو على، ارفع يدك واجبني، التشنيع معطوفة بالواو على، معطوفة بالواو على، أحسن من العفو والتشنيع. استنى لو سمحت ما تكلمش بالإذن لو تكرمت. معطوف على وعلى وعدم، معطوف على وعدم، يعني معنى الكلام أحسن من العفو والصفح وعدم والتشنيع. تفضل. معطوف على المؤاخذة، صح كده، يبقى التشنيع مجرورة عطفا على المؤاخذة، يعني يقول وعدم المؤاخذة والتشنيع. طيب بعد ذلك قال والإعراض، والإعراض معطوفة مجرورة، والإعراض يعني الأذى، معطوفة بالواو على، ارفع يدك. نعم إجابة نعم على عفو، صح كده، يبقى والإعراض مجرورة أيضا بالعطف بالواو ولكن على العفو هذه المرة، هي أحسن من العفو والإعراض عن الأذى. سنقرأ العبارة مرة أخرى. وقوله ممن يدفع السيئة بالتي هي أحسن أي ممن يزيل الخصلة التي تسيء الشخص، يعني الله تعالى يقول في كتابه العزيز في غير موضع ادفع بالسيئة، ادفع ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ما معنى السيئة في مثل هذه السياقات؟ أي بالخصلة التي تسيء صاحبها، السيئة يعني الخصلة، يبقى هي نعت لمنعوت محذوف تقدير بالخصلة التي تسيء صاحبها، الخصلة السيئة. ادفع بالتي هي أحسن السيئة أي ادفع الخصلة السيئة. ما معنى السيئة؟ سيئة على وزن فعيلة، سيئة على وزن فعيلة بمعنى مسيئة، يبقى بيريد أن يقول التي تسيء، يبقى فعيلة بمعنى فاعل، بمعنى فاعلة، فاعلة بمعنى فاعلة، لأن فاعلة تأتي بمعنى فاعلة تأتي بمعنى مفعولة، كقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح. فالسيئة أولا في مثل هذه السياقات هي نعت لمنعوت محذوف التقدير خصلة سيئة، ثم هي فعيلة بمعنى فاعلة لا بمعنى مفعولة، لذلك شرحها وقال لك بالخصلة، بين لك المنعوت المحذوف، ثم قال لك إنها تسيء، تسيء فعل مبني للمعلوم، يبقى يقول لك إن فعيلة هنا بمعنى فاعلة. ويترتب على قال أي ممن يزيل الخصلة، ده المنعوت المحذوف، التي تسيء، يبقى فاعلة بمعنى فاعلة، تسيء الشخص بسبب الأذى بالخصلة اللي هي الحسنة له. يبقى الحسنة أيضا نعت لمنعوت محذوف تقديره خصلة، بالخصلة التي هي أحسن، أحسن ممن أو مما، أحسن أفعال تفضيل، يبقى لابد من مفضل عليه، يبقى هي خصلة أحسن. ما المفضل عليه؟ محذوف التقدير أحسن من العفو والصفح وعدم المؤاخذة والتشنيع، أحسن من الإعراض عن الأذى. يعني الإعراض عن الأذى جميل والعفو جميل، بس أجمل من هذين الإحسان إلى المسيء، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. يعني ممن يفعل فيك السيئة فجميل أن تعفو عنه، جميل أن تصفح عنه، جميل أن تعرض عنه، والأجمل من كل ذلك أن تحسن إليه. هذا الذي يجعله معك كالولي الحميد، الصديق الحبيب. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. فإنه ليس كل هفوة تعد ذنبا، ولا كل عثرة توجب عتبا. في أي سؤال في مضى؟ نعم، من هنا اللي هو فين؟ أحسن من، فين من؟ لو سمحت اسكت، سيب وتكلم، اسكت. طيب، وبالخصلة التي هي أحسن من العفو، ماذا تريد بقى؟ ها؟ من هنا بيانية؟ كيف يعني؟ لا، أفعل تفضيل، أحسن من كذا، أطول من فلان، أطول من فلان، فلان أجمل من فلان، أشجع من فلان، من ابتدائية، من التي تستعمل مع أفعل التفضيل ابتدائية. يعني أطول من، يعني مقارنة، بداية المقارنة ممن؟ أي سؤال فيما مضى؟ وقوله وأن يقول ليكون ممن يدفع بالسيئات بالتي هي أحسن، وأن يقول، والمرجو أن يقول، يعني أيوة المرجو أن يقول. سيبنا حاجة؟ قال ويترتب، تركنا هذه الجملة، ويترتب على كونه ممن يدفع السيئة بالتي هي أحسن أن يكون له حظ عظيم في الدنيا والآخرة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شفت انت جيت على ايه بقى؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بشر خير إن شاء الله. وأن يقول، أي والمرجو أن يقول، لما يقول لك وأن دي بل عاطفة، عطفت أن يقول على قوله أن يصلحها، يبقى المرجو شيئان، أن يصلح وأن يقول، يبين المعطوف عليه. وقوله من اطلع، وأن يقول من اطلع فيه على الفوائد، أي من نظر، أي من نظر وتأمل من الطلبة، أي من نظر، من اطلع، أي من نظر وتأمل من الطلبة وأهل العلم. الله، الله، هذا يعلمنا أشياء جميلة جدا، يعلمنا أنه ليس كل أحد يعترض على الدين وعلى العلماء وعلى الكبار وعلى أهل التخصص، وهذا نراه كثيرا ليلا ونهارا في صفحات الإعلام، صفحات الجرائد، ولا في المحطات، ولا في غيرها، يأتي السفيه الأبعد ويبدأ في تحليل نص قرآني وفي الفتوى وفي الاعتراض على العلماء وعلى الدين وعلى الشريعة وعلى وعلى وعلى الحديث وعلى القرآن وعلى الكبار وعلى أهل التخصص. طب من أنت أصلا؟ من أنت أصلا؟ هل أنت من طلبة العلم؟ يعني هل أنت من أهل التخصص؟ هل أنت من أهل هذا الفن؟ هل أنت من العلماء؟ يبقى بدء لا يجد له أن يفتح له المجال أصلا، لا يجد أن يستدعى لمثل هذه المحافل، مثل هذه القنوات، مثل هذه البرامج. من أنت حتى تتكلم أصلا؟ هذه خطأ مهني. يعني لو كانت هذه الصحافة والإعلام لو كانت محترمة لما سمحت بمساحات من برامجها ولا من صفحاتها أن يستدعى إليها هؤلاء السفهاء. يعني قبل أن نرد على هؤلاء أتونا بشخص يتكلم في الدين ويفتي ويقول دخان مش عارف إيه في المنطرش الصالح، الأشياء السفيهة التي نسمعها ليلة نهار وأمثال هذه الأشياء. من أنت أصلا قبل أن ترد عليه وقبل أن تسمح بأن تأتي برامج الحوارية تكون بفلان الذي ليس له أي علاقة بالشرع وبفلان الآخر اللي هو العالم؟ أنا آسف، العالم الذي جلس مع هذا الشخص أخطأ بجلوسه مع هذا الشخص، أخطأ بقبوله لأن يستدعى إلى هذه البرامج الحوارية لأنه يكرس هذا المبدأ أنه يستفتى ويستدعى للكلام في دين الله تعالى لغير أهل التخصص. وكل شيء يحترم إلا الدين، كل فن يحترم إلا الدين. لا ترى هذا يحدث في علوم أخرى، أي علم أخر دنياوي أو غير دنياوي، لكن الدين هو الذي المركبة التي أركبها كل بر وفاجر والعياذ بالله. فهذه تؤسس، هذه الكلمات التي نقرأها الآن أرجو ألا تمر عليها مرور الكرام، أرجو أن تقف عندها لأنها تخرج مبادئ إذا فهمناها ووقفنا عندها يمكن أن نؤسس لعلوم إذا درست ودرب عليها الطلبة من صغرهم المجتمعات من صغرهم وربوا عليها تخرج أجيال أخرى غير التي نحن فيها الآن. ومبادئ الإعلام، بدل التربية، بدل التعليم، تغير المنظومة الاجتماعية في مثل هذه الأشياء والله أعلم. وأن يقول من اطلع، ظاهر الكلام أي شخص يطلع، أي شخص يطلع، لا انظر بقى الحاشية وفائدة الحاشية، أي من نظر وتأمل من الطلبة، يبقى الأول في نظر وتأمل مش مجرد اطلاع، أو حتى من الطلبة وطلبة وأهل العلم لابد أن يتأمل وينظر، أن يتعمق ويتمعن. حتى أهل التخصص لابد من قبل أن يبرز للعامة ويعترض ويشوش على الناس أن يتعمق، يجمع الشروط الخمسة التي قرأناها قبل قليل والتي فاتت كثيرا منكم ممن جاء متأخرين، يجمع على هذه الخمسة التعمق والنظر. لو تعمق ونظر ربما سقطت 90% من اعتراضاته قبل أن يتكلم، لو تعمق وتأمل وتمعن ستسقط كثير من اعتراضه. من؟ العالم. أما الجاهل الذي هو عالف على العلوم الشرعية فليس له أصلا من حق الكلام حتى وإن حسن قصده. وقوله من اطلع أي من نظر وتأمل من الطلبة وأهل العلم على الفوائد، من اطلع على الفوائد أي المذكورة في هذا الشرح. إلى هنا في أي سؤال؟ انتبه لما يأتي إن شاء الله. قال والمراد بالفوائد، والمراد الفوائد مع الهفوات التي فيه أيضا أخذا من الكلام الآتي. قال والفوائد جمع فائدة، وهي لغة ما يكون به الشيء أحسن حالا منه بغيره. فإذا من حيث اللغة معناها ما يكون به الشيء أحسن حالا منه بغيره. وقيل ما استفدته من علم أو مال أو غيرهما كجاه. فاقتصار من اقتصر على العلم والمال لشرفهما. بعضهم قال ما استفدته من علم أو مال وقف على هذا ولم يقل وغيرهما، فلماذا اقتصر رغم أن الأمر ليس محصورا في العلم والمال؟ قال لشرفهما، وإلا فهو ما استفدته، الفائدة هي ما استفدته من علم أو مال أو غيرهما كجاه. جاه على وزن إيه يا طلبة العلم؟ جاه على وزن إيه؟ واحد، اثنان، ها مين تاني؟ ثلاثة، في تاني؟ هل كتبتم اقتراحاتكم على الدرس المقبل إن كان هناك درس إن شاء الله؟ هل استجبتم لما طلبناه من حضراتكم ب كتابة المقترحات للدرس القادم؟ لم يستجب أحد. عندك استجابة؟ لم تكوني تعلمين. بكرة إن شاء الله. خلاص. يبقى بكرة إن شاء الله نتلقت مقترحاتكم على الدرس القادم إن كان هناك درس. طلبنا من حضراتكم أن تقترحوا علينا مادة الدرس القادم، الكتاب القادم، أو المادة، مش لازم يكون كتاب، مادة تكون من كتاب، ممكن تكون من تجميع. مهم يعني ما مقترحاتكم في الدرس القادم، مع مراعاة ألا يكون مصطدما مع درس قائم. مثلا بيدرس مثلا كتاب الأجر الرومية، ما تطلبوش الأجر الرومية. مثلا بيدرس كتاب مش عارف الورقات، ما تطلبوش الورقات. مثلا حبذا لو كانت المادة ليست مدرسة أصلا، يعني حبذا لو كان الجدول فارغا من هذه المادة، خلوا من هذه المادة، مادة لا تدرس، اقترح علينا حتى تكتمل المنظومة. نتمنى أن تعطونا اقتراحاتكم غدا إن شاء الله تعالى. طيب، عندنا أكثر من ثلاثة الآن، في الشيخ سيد والشيخ أرسلان، الشيخ عمر، الشيخ أرسلان هو الذي بدأ. نعم، جاه على وزن ها؟ عال خطأ ها؟ عفل الشيخ سيد ها؟ عال عال العال، لا خطأ، عال خطأ. أما عفل فخطأ أيضا. كيف شغلت إذن؟ نعم ها؟ لا أسمع، لا أسمع. لو رفعت صوتك لا ف لا فع لا فع لا لي لا فع لماذا؟ أصله إيه يعني؟ وجه يبقى لا فع الجيم. الجيم هي عين الكلمة على كلامك إن هو من وجه، يبقى الجيم هي عين الكلمة. لما تقول لا تقول عا زي ما قال الشيخ عمر عا، تفهم كلامي؟ طيب إذا طيب أنت أخطأت، ما الصواب؟ ماذا تريد؟ عاي على وزن عال وعال قال عال وقلت له غلط، وعال وقلت له عال العال. في شركة اسمها شركة العال، طيران إسرائيلي. نعم فعل لا خطأ. لا هو الشيخ عمر اقترح بس هو أخطأ في التشكيل، أخطأ في التشكيل. المسكن هي مش مسكنة، هي من عفا، عفا لا جاء خذ من الوجه الذي فاء الكلمة، هذه لام الكلمة وهذه عين الكلمة، فهي على وزن عافال جاء جاه على وزن عافال. حصل ايه؟ ماذا حصل؟ تقديم التأخير اسمه قلب مكان، اسمه قلب مكان. تقديم التأخير ده اسمه قلب مكان. فجاءت عين الكلمة في الأول اللي هي عين الكلمة اللي هي الجيم، جاءت في الأول، وفاء الكلمة جاءت في الوسط. جواهن بدل ما هي وجهن جواهن. تحركت الواو من وجه من وجه وجوها وجوها وجوها بمعنى شرفة، وجوها بمعنى شرفة. طيب إذا جواهن تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت، يبقى جاء ده اسمه إعلان، إعلان بالقلب، إعلان بالقلب، إعلان بالقلب. يعني قلب حرف علة إلى حرف علة في آخر، اسمه إعلان بالإيه؟ بالقلب. الأول حصل القلب مكاني إعلال بعده إعلال بالقلب. هذا لا يظهر في الميزان، هذا الذي يظهر في الميزان، أما هذا لا يظهر في الميزان رغم أن الألف ساكنة إلا أنها متحركة في الميزان. عابال طيب وصلنا إلى فاقتصار من اقتصر على العلم والمال لشرفهما. وقيل مأخوذة هي الفائدة، نزلنا في الكلام على الفائدة بعد أن عرفها من ناحية اللغة. قال قيل مأخوذة من الفيد بمعنى استحداث المال والخير، وقيل مأخوذة من فأته إذا أصبت فؤاده. انتبه لو سمح. قيل مأخوذة من فأته إذا أصبت، لو سمحت إذا عبرت بإذا غير لو عبرت بأي، إذا عبرت بإذا غير أن تعبر بأي، إذا عبرت بأي تقول فأته أي أصبت فؤاده. أما إذا عبرت بإذا تقول فأت إذا أصبت. الفرق بينهما أن أي عبارة عن مرآة، أي فأته مستدى إلى تاء المتكلم، أصبت مستدى إلى تاء المتكلم، أن أي تفسيرية مجرد تفسير فلا تتغير. إذا أسندت إلى ضمير المتكلم يبقى تسند الشرح تفسير إلى ضمير المتكلم لأن أي مجرد تفسير، لكن إذا قلت إذا فلا بد أن تغير الضمير المتكلم إلى ضمير مخاطب لأنك الآن تخاطبه، تقول له يا مصطفى يا مصطفى، تقول يا مصطفى فأته إذا أصبت يا مصطفى، ويقول له كده إذا أردت يا مصطفى أن تقول فأنت. هو يريد أن يتعلم اللغة، يريد أن يأخذ مني اللغة، المعجم يخاطب المتعلم، تقول يا متعلم يا زيد فأته، متى تقول فأته؟ إذا أردت أن تقول كذا كذا كذا. فهمنا الفرق؟ يبقى تقول فأته إذا أردت أن تقول أصبت فؤاد. هذا الفرق بين استعمال أي واستعمال إذا. وقيل مأخوذة من فأته إذا أصبت فؤاده، يبقى إما مأخوذة من الفيد بمعنى استحداث المال والخير، وإما مأخوذة من فأته إذا أصبت فؤاده. هذا من ناحية اللغة. عن سميت الفائدة بالفائدة وإن كانت مأخوذة من أصبت فؤاده لأنك تعطيه ما يتعلق به قلبه، هذا معنى مجازي، يعني إصابة الفؤاد إصابة حقيقية إصابة مادية. طبعا الفائدة شيء معنوي فتذهب مباشرة إلى فؤاد، أنك تعطيه ثمرة جميلة وفاكهة طازجة يتمتع بها فتحلو في قلبه كما يحلو الطعام في فمه، فتصيب بهذه الفائدة ذهنه وعقله الذي هو في الفؤاد. هذا نوع من المجاز، لأن العقل في القلب كما قال سيدنا علي رضي الله عنه، العقل في القلب والحكمة في والرحمة في الكبد والحكمة في الطحالب في الأدب المفرد البخاري. اقرأوا الأدب المفرد البخاري، كتاب جميل جدا، كتاب جميل جدا. البخاري مشهور بصحيحه ولكن عنده الأدب المفرد كتاب في غاية الروعة، يجمع الآداب ومعظم أحاديثه صحيحة. طيب وصلنا بقى إلى تعريف الفائدة من ناحية الاصطلاحية. قال واصطلاحا الأدب المفرد البخاري طبع مكتبة الأداب وغيرها. واصطلاحا المصلحة المترتبة على الفعل من حيث هي ثمرته ونتيجته. المصلحة المترتبة على الفعل من حيث هي ثمرته ونتيجته. وخرج بالحيثية المذكورة الغرض، وهو المصلحة المترتبة على الفعل من حيث إنها مقصودة للفاعل من الفعل. والعلة الغائية، أي وخرجت العلة الغائية وهي المصلحة المذكورة، من حيث إنها باعثة للفاعل على الفعل. والغاية، أي وخرجت الغاية وهي المصلحة المذكورة، من حيث إنها في طرف الفعل. قالت هذه الأربعة. أنت معك الكتاب؟ معك الكتاب؟ اقرأ في كتاب زميل. هذا الكلام يحتاج إلى متابعة بالعين مع متابعة بالأذن. قال فهذه الأربعة متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار. كلام دقيق جدا والله، كلام دقيق جدا. ومحل هذه الكلمات التي نقرأها الآن مادة تسمى بالحكمة العالية، مادة كانت تدرس في الأزهر في الماضي اسمها الحكمة العالية. الحكمة العالية مرة أخرى، واصطلاحا، لأن هو يعرف الفائدة من ناحية الاصطلاح. واصطلاحا المصلحة المترتبة على الفعل من حيث هي ثمرته ونتيجته. وخرج بالحيثية المذكورة الغرض. ما تعريف الغرض؟ قال هو المصلحة المترتبة على الفعل من حيث إنها مقصودة للفاعل من الفعل. والعلة الغائية، أي وخرجت العلة الغائية. ما تعريفها؟ وهي المصلحة المذكورة من حيث إنها باعثة للفاعل على الفعل. والغاية، أي وخرجت الغاية. اقرأ في كتاب زميلك لو سمحت، لا تنظر إلى وجهي، انظر إلى الكتاب لو سمحت. لو سمحت، كلام دقيق. والغاية، وهي تعريف الغاية، المصلحة المذكورة من حيث إنها في طرف الفعل. هذه المصطلحات الأربعة تتكلم على شيء واحد باعتبارات أربعة، بحيثيات أربعة، فهي شيء واحد بالذات مختلفة بالاعتبار. نتكلم عن شيء واحد له أوجه أربعة. إذا نظرت إليه من هنا غير ما لو تنظر إليه من هنا، غير ما نظرت إليه من هنا، غير ما نظرت إليه من هنا. يبقى نتكلم على شكل ها له أربعة أوجه. مربع شكل يعني جزء، مش صورة، يعني مش ثنائي الأبعاد. نتكلم على شكل، يعني ثلاثي الأبعاد، هندسة وصفية. نتكلم على ايه يا شباب يا طلبة العلم؟ نتكلم على جسم. ما هذا الجسم الذي له أربعة أسطح، أربعة أوجه؟ هرم. الهرم، أحسنت، عشان هو صيدلي، مش عارف جابها منين العشريت ده. طيب صح كده، يبقى الهرم يا أحباب، الهرم له أربعة أوجه. شفتوش الهرم الأوسط والأصغر والأكبر؟ ممكن تذهبون إلى إلى إلى الهرم. وجه، اثنان، ثلاثة اللي في الخلف، وأربعة اللي في الأسفل. يبقى هو شيء واحد متحد بالذات مختلف بالاعتبار. إذا نظرت إليه من هنا لونه أحمر، من هنا لونه أخضر، من هنا لونه أزرق، من هنا لونه أسود. شيء واحد اعتبارات، من هنا كبير، من هنا صغير، من هنا متوسط، من هنا كذا، من هنا قديم، من هنا جديد مجدد إلى آخره. شيء واحد بالذات مختلف بالاعتبار. ولذلك هي في البداية سنبدأ بجملة واحدة أو بكلمة واحدة، المصلحة المذكورة من حيثية. المصلحة المذكورة من حيثية أخرى، المصلحة المذكورة من حيثية ثالثة، المصلحة المذكورة من حيثية رابعة. مرة أخرى، واصطلاحا المصلحة الفائدة، بتكلم عن الفائدة، تعريف الفائدة اصطلاحا بعد ما عرفها لغة. واصطلاحا المصلحة المترتبة على الفعل من حيث هي ثمرته ونتيجته. وخرج بالحيثية المذكورة الغرض، هو المصلحة المترتبة على الفعل، نفس البداية، المصلحة المترتبة على الفعل من حيثية ثانية، حيث إنها مقصودة للفاعل من الفعل. يبقى ما الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى بتتكلم لا تنتبه ولا تلتفت إلى الفاعل، وبيقول المصلحة المترتبة على الفعل من حيث هي ثمرته ونتيجته. هل تكلم على الفاعل؟ لم يلتفت إلى الفاعل ولا إلى قصده ولا إلى شيء متعلق بالفعل، إنما تكلم على ثمرة الفعل ونتيجة الفعل. الثمرة هي النتيجة لا فرق. أما الثاني وهو الغرض فهي أيضا المصلحة المترتبة على الفعل، لكن من حيث إنها أي المصلحة ضمير المصلحة مقصودة للفاعل من الفعل. الإصلاح الثالث المصلحة المذكورة اللي هي مترتبة على الفعل، حيثية ثالثة مختلفة حيث إنها باعثة للفاعل على الفعل. في فرق بين الثانية والثالث، بل الجمع بين الثاني والثالث تعلق بالفاعل. وجه الاتفاق الذي بين الغرض وبين العلة الغائية أن كليهما متعلق بالفعل. المصلحة المذكورة هي المترتبة على الفعل لا لهما علقة بالفعل. الأولى وهي المصلحة وهي الغرض مقصودة بالفاعل من الفعل. الثانية وهي العلة الغائية باعثة، المقصود القصد غير الباعث. فرق دقيق، فرق كلامي دقيق. مقصودي الله سبحانه وتعالى، هل انبعثت أو لم انبعث؟ قد وقد. مقصودي الحج، هل انبعثت الحج أو لم انبعث؟ قد وقد. إذن ليس متفقين، ليس متساويين. مقصود شيء قلبي والبعث شيء قلبي، ولكن المقصود قد يترتب عليه انبعاث وقد لا يترتب عليه انبعاث. إذن بينهما فرق، ولذلك هما اعتباران وحسيتان مختلفتان. الأخيرة وهي الغاية، قال المصلحة وهي المصلحة المذكورة اللي هي مترتبة على الفعل من حيث إنها في طرف الفعل، إذن ليست لها علاقة بالفاعل، لا نظر فيها للفعل، لا نظر فيها للفعل. إذن هي أقرب شبها بالأولى بالفائدة. قارن بين الرابعة وبين الأولى تجد بينهما اتفاقا قويا. الأولى وهي الفائدة المصلحة المترتبة على الفعل من حيث هي ثمرته ونتيجته. الرابعة وهي الغاية المصلحة المذكورة هي مترتبة على الفعل من حيث إنها في طرف الفعل. فرق دقيق في بينهما اتفاق واتحاد من حيث النظر إلى الفعل ولا نظر إلى الفعل. مرة نتكلم على الثمرة والنتيجة، مرة نتكلم على مجرد الطرفية. الطرفية يعني المقابلية. هذه العصا لها طرفان، طرف من هنا وطرف من هنا. الرابعة هي الغاية، تكلم فقط على كونها طرفا ولا تكلم على أنها ثمرة أو غير ثمرة. فهذا يسمى في اللغة طرف لهذا وهذا طرف لهذا، كلاهما طرفا العصا، طرف العصا. ولا نظر إلى الثمرية والنتيجة، مجرد طرفان أو مجرد طرفين لشيء واحد، بغض النظر بقطع النظر هل هذا طرف، هل هذا الطرف ناتج وثمر عن هذا الطرف أو لا. مجرد طرفين لشيء واحد، ولا نظر إلى كون هذا أو هذا ثمر للآخر. هذا هو الغاية، مجرد غاية، شيء مكاني أو زماني، ولا نظر فيه إلى الثمرية والنتيجة. أما الأول وهو الفائدة وفيه تكلف، فيه نظر إلى الفائدة والثمرة. هذه الغاية ثمرة لهذا الطرف، هذه الغاية هو طرف ثمرة لهذه الغاية وهي الطرف الآخر. بينهما فروق دقيقة جدا، فروق دقيقة جدا، فروق ذهنية مهمة. والعقلية الفارقة هي التي تميز طالب العلم والعالم من غيره. يعني فرق بين الهمج الرعاع أتباع كل ناعق وبين العالم والفاهم والمدقق هو هذه العقلية الفارقة التي تفرق بين الأشياء. عندهم في الحكمة العالية أن كل موجود، كل ممكن، كل موجود ممكن، ممكن الوجود سواء وجد بالفعل أو لم يوجد. لأن الممكن الوجود قد يوجد بالفعل كالأستاذ عبد السميع، فارس موجود، وابنه الذي لم يأتي بعد، حضرتك تزوج؟ تزوج؟ نعم كده ولا كده؟ اتمنى مثلا الزواج يعمل كده بقى كده يعمل كده، طلعت مثلا برج. اذا في ان شاء الله تتزوج وتاتي باولاد، اذا في ممكن سياتي ان شاء الله محمد بن فارس، حياتي ان شاء الله ده اسمه ممكن اقوله في موجود بالذات اهو بالفعل، عفوا بالفعل، ففي واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى جل جلاله ليس كمثله شيء، ممكن الوجود، ممكن الوجود اللي هو كلنا وجدنا بالفعل او لم ناتي. طيب يبقى كل ما كل ممكن للوجود، ممكن الوجود فيه اربع علل، ممكن الوجود سواء وجد بالفعل او لم يوجد سياتي في المستقبل، يعني فيه اربع علل، علة غائية وعلة صورية وعلة فاعلة وعلة قابلية أو قابلية هي الصورية، الصورية بين قوسين علة مادية أو صورية قابلية. طيب يمثلون لنا بالكرسي، الكرسي الكرسي ممكن صحيح؟ ممكن الوجود، فله علة فاعلة وهو النجار أو الحداد إذا كان من الحديد، يعني ليكن مثلا نجار، وله علة صورية هي صورة الكرسي أنه يقوم على أربع قوائم مثلا، يعني طبعا له ظهر أو ليس له ظهر إلى آخره، هي صورة الكرسي، وله علة مادية هي الخشب مثلا إن كان من خشب أو من غيره، يعني اللي هو في الحقيقة اللي يقال قبل أن يصنع خشب كرسيا يقال هذا الخشب كرسي بالقوة، هذا الحديد سيف بالقوة، حديد وليس قاطعا ليس سيفا لكنه سيف بالقوة، يعني قابل أن يطرق ويصنع على هيئة سيف، هذا الخشب قابل أن يحول إلى كرسي، ففي مادة علة مادية أو قابلية اللي هي الخشب في الكرسي، وفي علة فاعلة، علة فاعلية أو علة فاعلة وهي النجار، وفي علة صورية اللي هي صورة الكرسي، أخيرا فيه العلة الغائية التي هي واحدة من الأربعة التي كنا نقارن بينها الآن، العلة الغائية لماذا يصنع، لماذا يصنع الكرسي، يصنع أجل الجلوس راحة إلى آخره. العلة الغائية مقدمة في الذهن متأخرة في الواقع، العلة الغائية متقدمة في الذهن متأخرة في الواقع، لأننا يأتي في ذهننا إرادة الجلوس، نريد أن نجلس، نريد أن نستريح، فنبدأ بتصور الشيء الذي سنستريح أو نجلس عليه هي صورة الكرسي، ثم ننبعث إلى المادة التي سيصنع من هذا الكرسي، ثم إلى الفعل وهو النجار، فيقولون هذه العلة الغائية التي هي مقدمة في الذهن متأخرة في الواقع، بعد في الواقع يعني بعد أن صنعناه فعلا، يلا بقى نجلس، متأخرة بعد أن صنعناه، بعد أن جاء النجار وذهب إلى الخشب ونفذ المطلوب، الآن نستفيد منه العلة الغائية بالجلوس أو بالراحة، فهي جاءت متأخرة في الواقع لكن كانت متقدمة في الذهن، فهذه العلة الغائية هي علة العلل الثلاثة، العلة الغائية هي علة العلل الثلاثة لأنها متقدمة في الذهن، هي التي جعلتنا نذهب إلى النجار وجعلتنا نصور له نقدم له الكتالوج أو الرسم الذي سينفذ عليه، وبه ذهب إلى الخشب إلى المغلق الخشب، عندنا نقول في مصر مغلق الخشب يعني المكان الذي يوضع فيه الخشب يباع فيه الخشب أو الغارة مثلا، ليأتي بالشجر أو بالحطب أو بالخشب أي كان أو بالحديد أو غيره. إذن هذه العلة الغائية التي هي متقدمة في الذهن متأخرة في الواقع هي علة العلل الثلاثة. الانبعاث الغائية هي الجلوس والاستراحة. الانبعاث ازاي؟ طيب يبقى اتركك من هذا، اتركك من العصبورة. لو عايز تفهم الفرق بين القصد والانبعاث ليس له اي علاقة بما نحن فيه، خلاص اللي احنا فيه بنتكلم لما جاءت كلمة العلة الغائية وهي المصلحة المترتبة على الفعل حيث انها باعثة للفعل، الفعل تكلمنا عنها. انسى بقى هذا وعد الى ما كنا فيه، ما الفرق بين القصد وبين الانبعاث؟ فرق السماء والارض. مثلنا وقلنا انا قصدي ربي سبحانه وتعالى في الحج، لكن قد انبعث بهذا القصد وقد لا انبعث، ولا ده انا بتكلم كلام من الهوى، متصور لهذا ولا مش متصور؟ وكذلك القصد شيء قلبي، انا لم افرق بينهما من حيث ان محلهما القلب، انا لم افرق بينهما، انا اقول ان الانبعاث مترتب على القصد، يعني لا ينبعث الشخص الا بعد ان بشيء ما الا بعد ان يقصده. قريب من هذا، الانبعاث يعني الاقدام، اقدام على الشيء، اقدام الفعلي او اقدام الذهني، يعني ممكن يكون الشيء ذهني انبعاث ذهني، ممكن يكون انبعاث فعلي، مش لازم يكون بالحواس، بالحواس ممكن يكون ايضا بغير حواس، انبعاث للتفكير مفيش فيه حواس. القصد طبعا القصد يسبق الانبعاث بالتأكيد، القصد يسبق الانبعاث بالتأكيد. مادة المادة العلة المادية أي المادة؟ يعني الخشب سبب وجود الكرسي. المادة الكرسي، الخشب هو مادة الكرسي، لا كرسي إلا بالخشب، ولا كرسي إلا بالنجار، ولا كرسي إلا بالصورة، ولا كرسي إلا بالقصد من ورائه، الغاية من ورائه الجلوس والاستراحة، وهكذا كل موجود، كل موجود هذا، كل ممكن الوجود سواء وجد بالفعل يعني أو لم يوجد بالفعل، كل ممكن الوجود. هل هذا يطبق في التوحيد؟ كلمة العلة الغائية موجودة في كل كتب العلم، العلة الغائية ستجدونها في كتب التفسير خاصة، كتب التفسير خاصة الألوسي وغيره من التي فيها كتب التفسير التي فيها مباحث كلامية، موجود فيها الرازي، موجود فيها العلة الغائية في كل كتب العلم. هل يتوصف على هذه العلة أن الله تعالى يجعل شيئا؟ لذلك هو موجود في لماذا ضمنت في كتب الحكمة العالية وكتب علم الكلام؟ يعني هل أفعال الله معلولة ولا غير معلولة؟ مباحث فيها، هل في حكمة ولا في علة والتفريق بينها والمذاهب، كل ذلك مضمن في كتب علم الكلام من أجل هذا. نعم في كتب الحكمة، حيث اسمها كده الحكمة العالية، لا كتب كثيرة الحكمة العالية بالتصريح كده أو المواقف من كتب علم الكلام أو كتب علم الكلام، احيانا يفردونها واحيانا تضمن في كتب علم الكلام بعامة. طيب قال من جاء بالخيرات، اقرأ الكلام على الهامش، وان يقول من اطلع فيه على الفوائد من جاء بالخيرات ان الحسنات من السيئات. طيب من جاء بالخيرات يحتمل ان من شرطية وجاء بالخيرات فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف تقديره يثاب عليها، والجملة الشرطية بتمامها مقول القول، وتكون جملة إن الحسنات يذهبن السيئات مستأنفة قصد به أو قصد بها عفوا الاستدلال على الجملة الشرطية وجوابها. ويحتمل أن من موصولة تكون بدلا من من التي قبلها الموصولة، الموصولة أيضا من التي قبلها الموصولة أيضا، وتكون جملة إن الحسنات يذهبن السيئات مقول القول. وعلى الاحتمال الأول يكون المراد بالخيرات الفوائد المتقدمة، وعلى الاحتمال الثاني يكون المراد بها ما يثاب الشخص عليه من الأعمال الصالحة، من جملته الستر على الزلات في مقابلة الحسنات. وعلى كل من الاحتمالين فالحسنات والسيئات تشمل حسنات المؤلف وسيئاته. أمن علي لو سمحت وأن يقول من اطلع على الفوائد من الحسنات المؤلمة السيئة. طيب معانا بقى تكرمت تاني، هذا الكلام من كلام الشارح، وأن يقول من اطلع فيه على الفوائد، يقول يبقى في مقول القول. أين مقول القول؟ يعني من أين نبدأ ونضع النقطتين؟ هل نضع النقطتين هنا ولا نضع النقطتين هنا؟ مقول القول إن الحسنات يذهبن السيئات، ولا مقول القول من جاء بالخيرات؟ تعال نشوف. وأن يقول من اطلع فيها على الفوائد، يكون هناك احتمالات. الاحتمال الأول أن من شرطية، من جاء بالخيرات، من هنا شرطية، أن من شرطية وجاء بالخيرات جملة الشرط فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف تقديره يثب عليها، والجملة الشرطية بتمامها مقول القول، تكون جملة إن الحسنات يذهبن السيئات مستأنفة قصد بها الاستدلال على الجملة الشرطية وجوابها. الاحتمال الأول وأن يقول من اطلع فيها على الفوائد ونضع النقطتين، ده الاحتمال الأول. يبقى هنا مقول القول يبدأ من من جاء، هذا هو مقول القول. مفعول يقول، وأن يقول يعني والمرجو أن يقول من اطلع فيه في المتن في الشرح عفوا في الشرح على الفوائد، أن يقول إيه من جاء بالخيرات يثب عليها، من جاء بالخيرات يثب عليه. فمن هنا شرطية، لما ينظر في كلام الشارح يتأمل يقول من جاء بالخيرات يثب عليها، الخيرات هنا يعني ما جاء من أشياء جيدة في كلام الشارح. ومن هنا شرطية، وهذه جملة الشرط والجواب محذوف التقدير يثب عليها، من جاء بالخيرات يثب عليها، بهذا مقول القول. طيب وماذا تقول بقى إن الحسنات يذهبن السيئات؟ قال هذه جملة مستأنفة، يعني جملة جديدة ليست من مقول القول، وإنما هي لتأكيد ما جاء في مقول القول. هذا احتمال. ما هو الاحتمال الثاني؟ قال ويحتمل إن مقول القول هو إن الحسنات يذهبن السيئات، اقرأ. قال ويحتمل أن من موصولة، اللي هي في من جاء بالخيرات، من جاء بالخيرات، من موصولة مش شرطية، ليست شرطية، ويحتمل أن من موصولة وتكون بدلا من من التي قبلها الموصولة أيضا، هي دي يقول من، فمن هنا بدل من من هذه، من موصولة بدل من من الموصولة الأولى، وتكون جملة إن الحسنات يذهبن السيئات مقول القول. الاحتمال الثاني سنضع النقطتين هذه المرة هنا، وتكون جملة من جاء بالخيرات هي في الحقيقة جملة من عفوا بالجملة من جاء بالخيرات هذا المفرد هذه اسم موصول وجملة الصلة وهذا اسم موصول وجملة الصلة ويكون هذا بدل من هذا فكأنه قال والمرجو أن يقول من اطلع عليه من الفوائد إن الحسنات يذهبن السيئات ويريد له حتى يقول هذه الجملة نقول القول أن يشجع فيه فعل الخيرات فيقول إنك لن تقول هذا إلا إن كنت تريد الخيرات فأبدل من من الأولى من الثانية موصولة موصولة وأن يقول من اطلع فيه على الفائدة الذي هو من جاء بالخيرات يقول ماذا إلا الحسنات يذهبن السيئات يحتمل أيضا ثم قال وعلى الاحتمال الأول هي أن من جاء بالخيرات شرطية يكون المراد بالخيرات الفوائد المتقدمة وعلى الاحتمال الثاني ما المراد بالخيرات يكون المراد بها ما يثاب الشخص عليه من الأعمال الصالحة الاحتمال الأول أن جملة من جاء بالخيرات نقول القول بالخيرات يقصد بها الفوائد المتقدمة وعلى الاحتمال الثاني لا نتكلم على الشخص الذي طلع على الفوائد يعني هو القارئ يقصد بالخيرات الأعمال الصالحة قاله من جملته الستر على الزلات في مقابلة الحسنات يستر على زلات المؤلف في مقابلة حسناته التي أتى بها الشرح قالوا على كل من الاحتمالين فالحسنات والسيئات إن الحسنات لابن السيئات تشمل حسنات المؤلف وسيئاته أي سؤال؟ أي سؤال؟ من جملته من جملته هي في آخر السطر ومن جملته ما يثاب الشخص عليه الشيخ بيقول ومن جملته الستر على الزلات الضمير في جملته يعود على إيه؟ على ما يثاب الشخص عليه ما على ما حد لي سؤال لو سمحت إن الحسنات يذهبن السيئات اللي هي مقتبسة من قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين يذهبن النون دي اسمها نون إيه يا مولانا الشيخ صفوت الشيخ صفوت الشيخ صفوت انت علامة والله انا بسأل الشيخ صفوت لانه علامة نعم دون النسوة تعود على مين نعم الحسنات ما هي الحسنات عاقلة ولا غير عاقلة حتى توصف بها او يكنى عنها بنون النسوة النسوة دي ضمير والضمير ينوب عن اسم يقنى به عن أسماء فنون النسوة وهو الجماعة يقنى به عن العاقلين من الذكور أو من الإناث فهل الحسنات عاقلة حتى يقنى عنها ويضمر لها نون النسوة لماذا قال القرآن الكريم أن الحسنات يذهبن ولم يقل تذهب أن الحسنات غير عاقلة الإجابة يا عالم القراءات الأوحد والأفرد طيب غيره نسمع بقى غيره الآية دي ترفع الآن نعم طيب بيجيب بيقول إيه ارفع صوتك ها طيب يبقى أنت ما فهمتش السؤال يبقى حضرتك ما فهمتش السؤال ولأول درجات إجابة السؤال أن تفهم السؤال حتى لا تجيب على شيء آخر نحن الآن نستغرب ما يبدو في الظاهر من أنه إسناد الحسنات إلى العاقل أو إسناد العاقل إلى الحسنات إسناد ضمير العاقل إلى الحسنات سؤالنا استغرابنا عن إسناد ضمير العاقل وهو نون النسوة إلى الحسنات وهي غير عاقلة كيف توجه ذلك؟ فلا تكون أبدا الإجابة إنه على تقدير العمل لأن العمل ليس عاقلا أنت كده تجيب على سؤال ليس مطروحا أنت لا تفك إشكال أنت لا تزيل اعتراض لأنك لم تتأمل. لو سمحتم تأنوا قبل أن تسمعوا كلام الشخص. قلنا خمس أشياء، ده واجب عليك بكرة تسمع الخمس أشياء إن شاء الله بكرة، الخمس شروط التي تكلمنا عنها في الاعتراض على المعترض. هذه تستحضر إذا ذكرناها جيدا واستوعبناها جيدا، تنفعنا في التمعن في كلام الخصم عموما، كلام الشخص مش خصم يعني، مش لازم تكون خصومة يعني محكمة، خصم يعني الشخص الآخر أيا كان حبيبك الآخر. لو سمحت افهم الكلام جيدا قبل أن ترد عليه، قبل أن تعترض عليه، قبل أن حتى توافق عليه. مشكلة حتى الموافقة، موافقة على إيه؟ مش فاهم. فقبل أن توافق، قبل أن تعترض، قبل أن تحب، قبل أن تكره، افهم. أو توقف، لا تأخذ موقفا، توقف لغاية ما تفهم. طيب الإجابة نعم، كان فيها مرفوعة نعم. أيوة مجاز اشرح يعني على العين وعلى الراس. وبعدين أيوة ما الجامع؟ المجاز ده يحتاج إلى جامع. زيد أسد، ما الجامع بين الزيد والأسد؟ شبه الزيد بأسد بجامع الشجاعة. زيد بحر، هند قمر، لابد من جامع. ما الجامع؟ لو سمحت اسكت. لما انت كنت بتتكلم اسكتنا لك الاصوات وانزلنا لك الايدي، الان في اختي كريمه بتتكلم. ما الجامع؟ جامع السيده عائشه، جامع اي حاجه. تمكين من إزالة السيئات. السؤال يا فندم، ما الجامع بين الحسنات وال تشبه الحسنات بإيه؟ جميل أوي. ما الجامع بين الحسنات والشخص العاقل؟ إن الحسنات توصل إلى الجنة، حسنات محمودة عند الشارع كما أن صاحبها محمود عند الشارع، محمود عند العقلاء، فعل الخيرات والحسنات محمود، وأن الحسنات محمودة. بينهما جامع، لا بد من بحث عن جامع بين المشبه والمشبه به الذي حصل فيه الاستعارة أو الكناية أو إلى آخره. طيب يبقى إن الحسنات يذهبن السيئات، فجعلت عمل الحسنات معاملة العاقلات بناء على أن فاعل الحسنة محمود كما أن الحسنة محمودة. لما كانت الحسنة مثمرة للأشياء المحمودة فحمدت كما يحمد فاعلها، شدة التساق الحسنة بفاعلها وأثرها الجيد في فاعلها حمدت وعملت معاملة العاقلين. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها، وهي غير عاقلة، ومثل ذلك كثير. طيب وصلنا إلى قوله إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا مقتبس من قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. سورة فصلت اللي قبل الشورى، اللي قبل الشورى فصلت في فصلت أقم الصلاة فصلت، مفيش فصلت أقم الصلاة. نعم ها؟ هود أواخر هود. طيب أي أقم الصلاة في طرفين النهار الغداة والعشي، والمراد بالصلاة بذلك الصبح والظهر والعصر. والزلف جمع زلفة وهي الطائفة من الليل، والمراد بالصلاة في ذلك المغرب والعشاء. بهذه الآية جمعت الصلوات الخمسة، آية سورة هود أقم الصلاة طرفي النهار ثلاث صلوات الفجر والظهر والعصر وزلفا من الليل المغرب والعشاء، فجمعت الصلوات الخمسة طرفي النهار أول النهار وآخر، معنى الفجر أول النهار وآخر النهار العصر، ومرورا بوسط النهار الظهر، وزلفا من الليل يعني قطعا من الليل، قطعتان مغرب وعشاء أول الليل ووسط الليل. في يلا قول اقرا والمراد ولا في الصلاه بدون الالف والمراد يعني ومراد الصلاه هل الالف مقصوده ولا ممكن تقرا ما عندك تكرم عليا والمراد للصلاه في ذلك الصبح والظهر والعصر. انت الان قرات قرات بالالف واللام والمراد ما فيش الف بعد الراء في الالف واللام عشان سمعت كده صح ولا سمعت والمراد بالالف في الف نقص طيب في ايه اخرى في القران الكريم تدل على الصلوات الخمسه غير ايه هود؟ تفضل. اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل، دي بتدل على ايه؟ يلا وضح لنا. فين بقى؟ يلا وضح لنا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دي شمل الفجر؟ لا ظهر العصر. طيب يبقى مش شمل الفجر لأنه بعد كده قال وقرآن الفجر، أدي الفجر أفردها، الفجر أفردها. يبقى الفجر دي سورة الإيه الأول؟ الإسراء. الفجر مفردة وبقية الآية في أربع صلوات. أقم الصلاة لدلوك الشمس. الظهر والعصر. طيب المغرب والعشاء. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فلدلوك الشمس مش الظهر والعصر زي ما بيقول، ده الظهر بس. لدلوك الشمس، لدلوك الشمس ده الظهر بس اللي هو أن تكون في كبد السماء إلى غسق الليل، يبقى ظهر وعصر ومغرب وعشاء وقرآن الفجر يعني صوت الفجر، فعبر بالجزء وأراد به الكل، قرآن الفجر يعني وصلاة الفجر. عبر بالجزء وأراد الكل، لأن القرآن في صلاة الفجر هو أكثر ما في هذه، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الفجر، كان يصلي بحوالي 60 آية في الفجر، 60 إلى 100 آية، سيدنا عمر يصلي بيوسف عليه الصلاة والسلام، سورة يوسف، أحيانا صلى بالأنعام، سيدنا أبو بكر صلى بالبقر، أظن يعني. طيب وذلك يسمي صلاة التراويح صلاة القيام أو صلاة الليل عموما صلاة القيام، لأن أعظم الركن الذي فيها وأطوله هو قيام، وهكذا. يبقى دي آية أخرى في القرآن الكريم تدل على الصلوات الخمسة التي لم يصرح بها في القرآن الكريم، لا يصرح بالصلاة الخمسة في القرآن الكريم، وإنما جاءت مضمنة كما رأيتم في هود عليه الصلاة والسلام، في إسراء، وفي موضع ثالث فين؟ في طه. سبح يعني سنة. يلا فين؟ في البقرة. لو سمحت سيبه يتكلم، لو سمحت سيبه يتكلم، حاجة ضربك يا صفوت. حافظوا على الصلاة. ايوه كويس، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. فين الدلالة من حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى؟ يلا يبقى بيقول ايه؟ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. كيف نستدل بهذه الآية على الصلاة الخمسة؟ يقول لي الصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى يبقى لابد أن تكون بين طرفين مستويين متعادلين حتى تكون وسطا، يبقى ده عدد فردي، تتكلم على عدد فردي من الصلوات، تتكلم على عدد فردي من الصلوات. يلا وضح يا طالب العلم كيف تكون خمسة، ممكن تكون ثلاثة، لأنه بتتكلم على عدد فردي، العدد الفردي يشمل واحد وثلاثة وخمسة واثنين سبعة وتسعة إلى آخره. فكيف نستدل بيه على خمسة؟ لو سمحت سيب الكلام أرجوك، همشي بعد كده، بعد كده هسيب الدرس وامشي. زيادة كده، زيادة عليا لو سمحت. ثلاثة قبلها واحد وبعدها واحد، سبعة قبلها مش عارف ثلاثة وبعدها ثلاثة، تسعة قبلها أربعة وبعدها أربعة، وبعدين يا مصطفى مين اللي واحد ونص؟ قلت لي الخمسة قبلها اثنين وبعدها اثنين، يلا حد عنده كلام؟ كيف وصلنا انها خمسة؟ السؤال كيف وصلنا انها خمسة؟ منين جبنا الاثنين قبلها دي؟ طيب بعدين يبقوا ثلاث صلوات. طيب غيره عايز تقول حاجة؟ اتفضل. بسيبك من فضيلتي، كلم على لسانك انت. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. عندنا قاعدة أغلبية أن الواو للعطف، والعطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. يبقى عندنا قاعدة تقول العطف يقتضي المغايرة. كيف سأستفيد به هنا؟ أن هذه الصلاة غير هذه الصلوات، لأن في عطف بالواو والصلوات الوسطى، إن هذه الصلاة غير هذه الصلوات. طيب دي أول شيء. ثاني شيء أن هذه الصلوات لابد أن تكون فردية عددا، يعني بدليل كلمة الوسطى حتى تبدأ تكون هناك صلاة وسطى لابد أن تكون أعداد الصلوات فردية. كويس؟ ما الذي أدى إليه أن عطف المغايرة؟ أدى إليه أن الصلاة الوسطى خلاف الصلوات الأخرى. والصلاة هي الجمع. لو جعلنا احنا قلنا خلاص وصلنا الى انها اعداد فرديه، يعني اما واحد والواحد منفي لانه لا وسط له، واما ثلاثه واما خمسه واما سبعه واما تسعه والى اخره. عندنا قاعده اخرى تقول الاصل عدم التكليف، بمعنى انه لو جاء او حدث تكليف وجد تكليف فيكون مبني على أقل شيء. لا تقول لي تسع صلوات وممكن يكونوا ثلاثة، لا تقول لي 11 وممكن يكونوا خمسة، لأن يعني الأصل القلة مش الأصل الكثرة، الأصل عدم التكليف أصلا. لو حصل تكليف بمطلق أمر أقيم الصلاة يبقى عليها صلاة واحدة بس، ما ينفعش أقول عليها اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة إلا بأمر واضح جديد، لأن الأصل عدم التكليف. فالآن نفينا الواحد ونفينا الاثنين، نفينا الواحد إلى أنه لا وسط له، نفينا الاثنين نتكلم عن عدد فردية. الآن نريد أن ننفي الأربعة، ننفيها لأنها ليست فردية. نريد أن ننفي الثلاثة، كيف ننفي الثلاثة؟ قال لك لأن لو كانت ثلاثة وفيها وسطى قبلها واحد وبعدها واحد يبقى الواحد والواحد ليست صلوات، مدام ثلاثة فيها وسطى، وعرفنا من البند الأول أن الصلاة الوسطى غير الصلوات، يبقى لابد أن تكون هذه جمعا اللي قبل وبعد، لأن غيرنا بينهما الصلاة الوسطى حاجة والصلوات حاجة تانية. طب الصلاة الوسطى إيه؟ وغير الصلاة الوسطى لا تكون اثنين لأنه قد صلوات، لابد أن تكون أكثر من اثنين، يبقى ليس معنا إلا خمسة التي تكون فيها وسطى وقبلها اثنان وبعدها اثنان. هذا يحقق الآية سورة البقرة اللي كان بيتكلم عليها الشيخ مصطفى، إن صلوات وبينها وسطى. عادي من هنا لأنك مش عاجباك. هناك في السينما في الشاشة السينما مضطر تعدي عشان مفيش حاجه ورا الشاشه، لازم عشان توصل للكرسي تعدي وتشوش على المتفرجين علشان مفيش حاجه ورا الشاشه، لكن هنا في حاجه ورا الشاشه. الحمد لله على السلامه، نورت. تاني معنى العصر يقتضي المغايره، حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. اذا ينتج من ذلك ان الصلاه الوسطى غير الصلوات، معنى صلاه وسطى ومعنى جمع من الصلوات، هذا ينفي انها واحد وينفي انها اثنين. طب كيف ينفي انها ثلاثة؟ قال لانك وضعت الوسطى وقبلها صلاة واحدة وبعدها صلاة واحدة لا ينتج الصلوات. قد افترضنا ان الصلاة الوسطى في مقابلها الصلوات الجمع. طيب هل هي اربعة؟ ما ينفعش اربعة لانها افترضنا انها فردية، لان الوسطى لا تكون الا على الفردية، الزوج ليس له وسط، الوسط لا يكون الا فعل فرديه. طيب يبقى خمسه ينفع، يبقى سبعه ينفع، تسعه ينفع. ما الذي ينفي السبعه والتسعه وما بعد السبعه والتسعه؟ الاصل قله التكليف، الاصل عدم التكليف. فصفى لك كم؟ خمسه. هناك ايه اخرى في القران تدل على الصلوات الخمسه. ايه الاحتمال التاني؟ آية أخرى. أنت جيت متأخر، إحنا قلنا لا قلناها خلاص، إحنا قلنا في سورة هود عليه الصلاة والسلام، قلنا في الإسراء، قلنا في البقرة، وبقي موضع في القرآن الكريم في سورة تتكلم يا أستاذ بتاع معهد القراءات يا عشرين، ده في 114 سورة، روح دور لك اللي أنت عايزه، ده كتير قوي. طيب كم؟ إن الصلاة كانت عاملين كتاب ومأخوذة فيها خمس صلوات؟ أنا بتكلم على المقصد، ما بتكلمش على على على, على الكلمة على الصلاة مطلقة، بتكلم على الخمس صلوات. في سورة الروم. في سورة الروم. فين في سورة الروم؟ سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. لو سمحت هذه جملة اعتراضية، ولكن أكثركم لا يعقل. هذه الصلاة الخمسة. فسبحان الله أي فسبحوا، سبحان الفعل مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره فسبحوا، سبحوا يعني الصلاة، سبحوا يعني الصلاة مشتملة على التسبيح. يعني فسبحوا الله حين تمسون ظهر وعصر، وحين تصبحون فجر وعشي وعشيا، وحين تظهرون عفوا تمسون المغرب والعشاء، حين تصبحون الفجر وحين تظهرون الظهيرة والعشية الظهر العصر، يبقى عصر عشية العصر تظهرون الظهر، تصبحون الصبح تمسون المغرب والعشاء، خمس صلوات. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض، جملة اعتراضية، ولذلك إنما تقفشي بتاع الوقف والابتداء فقولها على بعض، لأن المقصود بها الصلوات الخمسة. فسبحان طبعا ده أحد تأويلاتها، ده ليس التأويل الوحيد. تأويلات أخرى طبعا. سبحان الله يعني بسبح الله تسبيح المعروف سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إلى آخره. لكن في تأويل في كتب التفسير في كل كتب التفسير أثناء الصلاة الخمسة سبحوا الله يعني صلوا حين تمسون مغرب وعشاء حين تصبحون الصبح وعشيا أي العصر وحين تظهرون الظهيرة خمس عشيا إزاي العصر عشيا العصر هو ده المعنى العصر في اللغة العشية يعني في آخر النهار آخر النهار يعني العصر وقت منه العشاء وقت العشاء أبدا والعشاء أبدا أبدا لماذا سميت العشاء بالعشاء ما هو إلا فيها سميت العشاء بس أنا في وقت العشاء طب والعشاء ده ما عشية عشية قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس لو تكلمتم في شفاهة أحسن من الورقة إن الحسنات يذهبن السيئات، قلنا بقى هذا مقتبس من قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أي أقم الصلاة في طرفي النهار الغداة والعشي. شوف يا مولانا، طرفي النهار، النهار طرفي النهار، أول النهار الغداء وآخر النهار العشي اللي هو العصر يعني اللي هو قبل المغرب بين العصر والمغرب. والمراد بالصلاة في ذلك الصبح والظهر والعصر. وزلف، والزلف جمع زلفة وهي الطائفة من الليل، والمراد بالصلاة في ذلك المغرب والعشاء. الحسنات جمع حسنة وهي الأعمال الصالحة كالصلوات الخمس، والسيئات جمع سيئة وهي الذنوب الصغائر، ذلك ذكرى للذاكرين عظة للمتقين، عظة للمتقين ذلك ذكرى خبر عظة للمتقين. نسخة قديمة كده عظة على طول ولا أي عظة؟ من غير أي، ذلك ذكر الذاكرين عظة للمتقين. نزلت هذه الآية في رجل قبلت أجنبية وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أصليت معنا؟ فقال نعم. فقرأ عليه الآية فقال ألي هذا خاصة؟ فقال لجميع أمتي كلهم. رواه الشيخان. جعلنا الله إلى آخره جملة دعائية، جعلنا الله بحسن النية في تأليفه مع النبيين. غدا إن شاء الله نكمل. أي سؤال؟ أي سؤال؟ غدا نرجو أن نتلقى اقتراحاتكم بالدرس القادم إن شاء الله. حد عمل اقتراحات؟ أنا عملت اقتراح. فين هو الاقتراح؟ أغلب إخواننا. فين الورقة؟ أنا مش عايز لإخواننا ولا أخواتنا، أنا عايز ورقة. المطلوب يا أستاذ؟ المطلوب ورقة تكتب عليها اسمك. تكتب اسمك الكريم لو سمحت، اسمك انت بالذات عشان هديها لأمنك. ورقة تكتب على اسمك وتقول لي فيها ما المطلوب، ما المقترح، الدرس القادم منين. لا هات كتبت، هات هو كاتب كتاب غير اللي انا اخترته يعني. لا هات. شكرا لك، كتبت اسمك الكريم. شكرا لك. سعد لو سمحت اللي هيقترح مادة يقترح كتاب المادة. من جملة اقتراحات، وفي النهاية نقارن ونستعين بالمشورة وبالنصيحة ونستخير رب العالمين والله تعالى يوفقنا. نبدأ امتى؟ الله أعلم. ما هذا؟ ما هذا؟ اقتراح؟ اقتراح درس يعني؟ طيب الحمد لله، شكرا لك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد.